وبركاته. تحية طيبة طاهرة مباركة من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة العطرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، هذا الجامع والجامعة. أيها المشاهدون الكرام، يقول أمير الشعراء شوقي: قم على فم الزمان وحي الأزهراء، وانثر على سمع الزمان الجوهراء. يا معهدا أفنى القرون جداره، وطوى الليالي وطوى الزمان لياليه والأحمراء. أيها المشاهدون الكرام، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك، خير يوم طلعت فيه الشمس. لم تعرف البشرية نظاما ولا دينا كما في الإسلام بسماحته وعدالته وسعة صدره. أيها المشاهدون الكرام، كما يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وكان صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهذا هو الإسلام بوسطيته وسماحته وعدله ويسره. نرجو من الله تعالى أن يهبنا فهم هذا الدين القيم. أيها المشاهدون الكرام، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب المبارك، نستهله بكلام الله، كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته. القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا وربك الغفور رحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ولا